موضوع الدرس في رجوع موسى عليه السلام إلى قومه وإجابة القوم لموسى عليه السلام سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا مثلث الميم أي بقدرتنا أو أمرنا ولكننا حملنا حملنا أو حملنا بفتح الحاء مخففا وبزمها وكسر الميم مشددا أوزارا من زينة القوم أوزارا أثقالا زينة القوم أي هلي قوم فرعون استعارها منهم بنو إسرائيل بإلة أرس فبقيت عندهم فقذفناها طرحناها في النار بأمر السامري فكذلك كما ألقينا ألقى السامري ما معه من هليهم ومن التراب الذي أخذه من أثر عافر فرس جبريل عليه السلام على الوجه الآتي فأخرج لهم عجلا صاغه من الحلي جسدا له خوار جسدا لحما ودما خوار أي صوت يسمع أي انقلب كذلك بسبب التراب الذي أثره الحياة فيما يوزع فيه ووضعه بعد صوته في فمه فقالوا السامري واتباعوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى عليه السلام ربه هنا وذهب يطلبه. قال تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا المخففة من الثقيلة واسمها معزوف أي إنه لا يرجع العجل إليهم قولا أي لا يرد لهم جوابا ولا يملك لهم ضرا أي دفعه ولا نفع أي جلبه فكيف يتخذ إلها. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا كما قرأنا قبل ذلك أن موسى عليه السلام ذهب إلى الطور واستخلف على قومه أخاه هارون عليه السلام ولكن افتتن قوم موسى عليه السلام وعبدوا العجل فرجع موسى عليه السلام إلى قومه غضبان آسفا وقال ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الأحد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. فأجاب القوم قالوا ما أخلفنا موعدا قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى اولا کہ هذا الجواب يعني على صيغه الجمع لكن عموم يراد بها الخصوص، کہ هذا الجواب قالوا من الذين ما عبد الاجل قالوا اعتذارا عن الباقي. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ الذين ما عبدوا الاجل ليس لهم ذنب، وما خاطبهم موسى عليه السلام کہ الم يعدكم ربكم وعدا حسنا انه خاطب الذين عبدوا العجل وأنهم إن عمقوا فيهم الذين أجابوا قالوا ما أخلفنا موئدك بملكنا بملكنا أو بملكنا أو بملكنا. هي ثلاثة قراءات عند القراء رحمه الله تعالى. فإذا كان بفتح الميم ما أخلفنا موئدك بملكنا أي بطاقتنا او بامرنا، او اذا قرا بعض القراء بملكنا يعني ما اخلفنا موعدك بملكنا الصواب بل اقطعنا، يعني هذا اعتراف منهم بالخطا. وقرا بعض القراء بملكنا يعني ما اخلفنا موئدك بملكنا بسلطاننا بقدرتنا بل كنا مسترين. وبذلك قرا القراء رحمهم الله تعالى ثلاث قراءات كما اشار المفسر في تفسيره بلفظ مختصر قال مثلث الميم. مثلث الميم يعني قري الميم على ثلاثه اوجه بالفتح وبالكسر وبالذم، وجميع الاقوال متقاربه المعنى. قالوا يعني لو خلينا خلينا وانفسنا ما فعلنا، ولكن سول لنا السامري تسويلا فغلب على عقولنا فكنا مضطرين، وما عملنا هذا وما اخلفنا موئدك فإلا كنا مضطرين او بالخطا او بسلطاننا بقدرتنا بملكنا ملكنا ملكنا. جميع الاقوال متقاربه المعنى. قالوا ما اخلفنا موئدك بملكنا، المراد من الموعد الوعد فيها قولان من العلماء، إما أن موسى عليه السلام أمرهم بالمجيء بعده إلى الطور، كأن موسى عليه السلام اختار من قومه 70 رجلا فذهب معه، فأمر هارون عليه السلام أن يخلف على قومه ويأتي بهم خلفه إلى التوراة ليسمع التوراة كلام الله تعالى على لسان موسى عليه السلام، وبذلك هذا الموعد. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى كأن موسى عليه السلام ما أمرهم بالمجيء خلفه، بل أن موسى عليه السلام كما أمره الله تعالى اختار من قومه 70 رجلا لميقاتنا فذهب إلى التور، وأن قومه أمرهم فاستغلبهم عليه هارون عليه السلام بأن يقيموا على طاعة الله وعلى طاعة الرسل وعلى عبادة الله وحده، وأن لا يفسدوا في الأقائد والأعمال وغيرها، أوصاهم وأخذ منهم الأحد وذهب إلى الطور. وبذلك فقد القولان قال العلماء رحمهم الله تعالى جائزان، ولكن القول الثاني هو الراجح كأنه أمرهم على طاعة الله تبارك وتعالى، وأنه أمرهم بالإطاعة لهارون عليه السلام، وأيضا أنه أمر لهارون عليه السلام كما جاء في آية أخرى يا هارون اخلفني في قومي، أنه أمره ولا قومه، فأنه قال وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وغير ذلك من الآيات، لأن سياق القرآن يعني من آيات القرآن لا يفهم معنى مؤينا بالمجيء خلف موسى عليه السلام، وبهذا ذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا. الجواب الأول کہ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا وسبب عدم الملك وعدم القدرة ماذا الآن بيان ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. افهم اما قال العلماء اول اجمال وهذا تفصيل يعني من القوم جاء جواب اولا مجمل کہ ما أخلفنا موعدك بملك هذا اجمال كيف لا تملكون انتم 600,000 ان عددكم 600,000 وقول ليس بملكنا وليس بامرنا وليس قالوا ولكننا السبب هذا تفصيل هذا تفصيل عدم قدرتهم على ذلك قالوا ولكننا اما حملنا واما حملنا قرأ بعض القراء حملنا بالتخفيف وقرأ بعض القراء حملنا اوزارا من زينة القوم اوزار جمع وزر اوزار معنى اثقال كما الذنوب يسمى وزر لما لان الذنوب ايضا ثقل فبذلك كما قال الله تعالى وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وايضا كما قال تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى فبذلك جاء لفظ الوزر اطلاقه على الذنب ايضا وإلا وزر معنى ثقل أوزار معنى أثقال ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم المراد من القوم ماذا؟ قوم قبط قوم فرعون زينة القوم ماذا؟ أي من الحلي من الحلي الذي استعاروها ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك فقذفناها فكذلك ألقى السامري فقذفناها أي طرحناها فكذلك يعني كما طرحنا وكما ألقينا أيضا ألقى السامري فبذلك إمام قال العلماء رحمه الله فقذفناها أي طرحناها إما بأمر السامري وإما بأمر هارون عليه السلام فيها قولان قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ لما مضى تقريبا 20 يوما لموسى عليه السلام فقال السامري قال يا ايها القوم مضى الوعد 40 يوما فقالوا كيف قال 20 يوم يعني ليلة والنهار صار 40 ولكن تأخر موسى عليه السلام ما رجع إلينا فقالوا لماذا قرأ قال ها لهذا الهلي الذي عندكم هذا أوزار هذا عليكم سكل فبذلك فترة هو فافروا هفرة من النار فافروا فترة هو فيها ذهب بعض العلماء إلى هذا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن هارون عليه السلام أمره أن هارون عليه السلام أمرهم إن الله تبارك وتعالى أنجاكم من عدوكم وإن الله تبارك وتعالى أنجاكم من البحر وإن الله تبارك وتعالى وعدكم بإيتاء التوراة على لسان موسى عليه السلام فلا يليق بكم أن يحملوا هلي القوم وبذلك فجمعوا فطرحوها في النار وأن القوم طرحوها فألقوها في النار ايضا هذه زينة القوم هلي القوم كيف جاء عندهم فيها قولا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأنهم لما ارادوا الخروج مع موسى عليه السلام استعاروها استعارة من القوم قالوا اتونا هلي كما عادت النساء يستعير بعضهن بعضا نحن نذهب الى الارس وعندنا عزائم وعندنا كذا وعندنا كذا فلما نرد عليكم حتى يطمئنوا كأنهم لا يريدون الخروج بل يرجعون فأخذوا فاستعاروا منهم ولكن لما إن الله أنجاهم من البحر فأغرق فرعون وأغرق قومه فبذلك أنهم ما رجعوها وما ردوها إليه هذا قول الذي اختاره المفسر بل قول الثاني قالوا لما ان الله اغرق فرعون وقومه فقالوا يا موسى عليه السلام اين اعداؤنا؟ وقال ان الله اغرقهم في البحر. وقالوا لا لا لا حتى نرى. فان الله تبارك وتعالى لفظهم على ساحل البحر. فلما لفظهم على ساحل البحر اخذوا من سلاحهم واخذوا من حليهم واخذوا ماء فجمعوها. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى الى هذا القول ايضا، ولكن افهم القول الاول هو الراجح. لمن ان الهلي هذا يتعلق بالنساء لا يتعلق بالرجال. الذين جاءوا مع فرعون مقاتلين رجال، ما جابوا النساء خلف موسى عليه السلام. فبذلك اما اخذ السلاح فممكن، ولكن اخذ الهلي من في ذلك الوقت لا لا يكون راجحا. بل القول الاول الذي اختاره المؤلف رحمه الله تعالى هو الراجح، كانهم استعاروها هليا على سبيل الاستعاره لما كانوا موجودا مع قومهم مع قوم فرعون، استعاروها وما ردوها صار ثقلا عليهم اوزارا عليهم. بس الان مساله مختلفه عند العلماء، كيف قالوا اوزارا ثقلا؟ قلنا ولا قالوا ولكنهم ملنا اوزارا اوزارا من زينه القوم، لان فرعون وقومه والكبتيون كافر حربي، انهم كفار حربيون ما كانوا كفار ذميون، انهم كفار حربيون ما كانوا مسلمين، كافر وكافر حربي. فبذلك اذا كان الكافر حربي فيجوز اخذ ماله. فبذلك حتى كما قال العلماء رحمهم الله تعالى الربا يكون بين المسلم مع المسلم، اذا كان المسلم مع الكافر الحربي فقالوا لا ربا. لما؟ لان مع الكافر الحربي يجوز اخذه، فلما يجوز عليهم اخذه كيف قالوا اوزارا من زينه القوم؟ وبذلك هذا هو المسألة المختلفة عند العلماء رحمهم الله تعالى، كهنا جاء في هذا القوم كأنهم قالوا ذلك، قالوا ما أخلفنا موئدك بملكنا ولكننا هملنا أوزارا. أوزار معنى أسقال معنى ذنوب، أوزارا من زينة القوم يعني من هلي القوم. طيب لما أخذوا هلي القوم، القوم مراد من؟ قوم فرعون قبطيون، وقوم فرعون كفار حربي، فإذا كان كافر حربي يجوز أخذ ماله بأي طريقة كان. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كها هنا إشكال، كأن القوم كيف قالوا أوزارا من زينة القوم؟ فأجاب العلماء جوابا فقالوا لا شك سلمنا كأنهم كفار حربي، ولكن إذا كان كافر حربي ومال مال الغنيمة، المال مال الغنيمة، فإذا كان مال الغنيمة إذن لا يجوز أخذهم ولا يجوز أكلهم، لا يجوز أكل مال الغنيمة إلا إذا أنه قسم. وأما في زمان موسى عليه السلام ما فيها تقسيم الغنائم، أنهم يأخذون أموال الغنائم ويجعلونها على مكان مرتفع، وإذا جاءت النار أكلت أبانا أنها قبلت عند الله تبارك وتعالى، فإذا ما أكلته النار معنى مردودة، الصدقة مردودة عليهم، والمال الغنيمة مردود عليهم، معنى الجهاد ما كانوا مخلصين بقلوبهم وقالبهم بل على سبيل الرياء والسمعة والشهرة. فبذلك قالوا هذا المال كان مال الغنيمة، فاللازم عليهم أن يجعلوها حتى يأتي النار ويأكلها. طيب إذا كان أكثر المفسرين رحمهم الله تعالى أجابوا هذا الجواب، طيب لو كان هذا الجواب، لو كان هذا الجواب هو الراجي أنهم قذفوها في النار خلاص انتهينا، أنهم قالوا فقذفناها، ولكنهم ملنا أوزارا من زينة القوم وقذفناها وكذلك ألقى السامري. فأجاب العلماء رحمه الله تعالى جواب آخر الذي أجابه إمام محمد رحمه الله تعالى من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كتابه السير الكبير الذي كتبه الشرع عليه السرخسي رحمة الله عليه أنه قال افهم المسألة الفقهي هكذا کہ الكافر الحربي ليس جميع ماله مال غنيمة. قال الكافر كافر حربي إذا جاء مال عندنا قال ليس جميع مال كفار حربي عندنا تكون مال غنيمة. قال لا فرق. إذا حصل المال بالمغالبة بعد المحاربة يعني صار بيننا وبينهم حرب فإذا غلبوا ونحن غلبنا أخذنا أموالهم هذا مال الغنيمة. أما إذا كافر حربي نحن أخذنا ماله من غير محاربة يعني من غير قتال هذا مال فيء لا يقال مال الغنيمة. أموال الغنيمة الذي حصلت بعد الجهاد بعد القتال. أما الأموال الذي حصلت بغير قتال بدون قتال يقال فيء لا يقال أموال الغنيمة. وأيضا مثلا الأمير المسلمين الحمد لله إن الله أعطاهم غلبة فيها كفار حربيين وأنهم ضربوا عليهم الجزية ضربوا الأمير عليهم الضريبة وأنهم اعترفوا بأنهم ندفعوا هذه الجزية وهذه الضريبة هذا أيضا مال فيء. وأموال الفيء لازم فيها جانب الرضا أيضا. أموال الغنيمة دي ليس فيها شرط رضا لما قتال بعد القتال الذي حصل أموال هذا مال غنيمة. أما بغير قتال لازم منهم الرضا هم يدفعوا أموالهم بأنفسهم يتركوا أموالهم بأنفسهم فبذلك قالوا هذا ما كان مال الغنيمة هذا غنه حصل بغير لا يكون مال فيء فبذلك كان أوزارا عليه. فبهذا لما لو كان مال غنيمة لرفيت بالنار خلاص قبل أو ما قبل لا يكون وزر عليهم فلا يكون مال فيء لأن ليس فيهم الرضا الشامل بل أنهم استعاروا منها على سبيل الاستعارة وفيها خلاف الأهد وفيها أدب الرد إلى صاحب المال. فلما قالوا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هاجر إلى المدينة المنورة وكان عنده وداء من المشركين لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف عندهم بالصادق الأمين لا شك أنه هو الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عنده وداء وأمانات كفار المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي رضي الله تعالى عنه فقال أد الأمانات هذا لأهلها لو كان أموال كفار الحربيين جائز لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم لئلا ينطفئوا ضد المسلمين وضد الإسلام. فبذلك ثبت كأن هذا ليس مال غنيمة وأنه ليس مال الفيء لما لأنه ما كان رزاؤهم بل كان أمانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حلي القوم أمانة عند قوم بني إسرائيل عند قوم موسى عليه السلام لأنهم استعاروها. وبهذا قالوا ولكنهم منا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فقذفناها إما بأمر هارون عليه السلام وإما بأمر السامري حتى نقل العلماء رحمهم الله تعالى لا شك في ذلك هذه أكثر الروايات من الكتب الإسرائيلية المتقدمة الذي لا نصدق ولا نكذب. قالوا جاء السامري عندهم وأنه أمر فلما أنهم هبروا هبرة وجاءوا رموا الحلي كلها وأوقدوا طاتها نارا وألقوها في النار. قالوا جاء السامري وكان في يده فقال يا هارون عليه السلام ألقينا ففهم هارون عليه السلام أن في يده أيضا نوع من الحلي كما كل واحد يجي ويلقي كل واحد يجي ويلقي في النار. جاء السامري وأيضا فقال يا هارون عليه السلام ألقينا فقال نعم ألقي. قال فدعو من الله تبارك وتعالى إن الله يعطيني ما في نفسي فقال اللهم أعطي ما في نفسي لأنه لا يعلم أن هذا سامري أنه منافق أنه كان معهم وأنه آمن بموسى وهارون عليه السلام وكان يعيش معهم. فبذلك قالوا أن هارون عليه السلام دعا من الله قال اللهم أعطي ما في نفسه فأنه أخذ التراب وألقى عليها فأنه أراد أن يكون عجلا وأن يكون له صوتا وأن يكون له خوارا، فإن الله تبارك وتعالى على سبيل الفتنة استجاب دعوة هارون وصار عجلا وصار جسدا وصار خوارا. ذهب بعض العلماء إلى هذا، ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن هارون عليه السلام مر على السامري، فلما مر على السامري ورأى أنه يصنع شيئا ولكن هارون عليه السلام ما فهم، فقال ماذا يتصنع؟ فقال شيء ينفع ولا يضر، شيء ينفع ولا يضر. فقال اللهم آتيه، اللهم أعنه إذا كان شيء ينفع للمسلمين ولا يضرهم. فدعا هارون عليه السلام. في الحقيقة جميع هذه الأقوال بعيدة عن المعنى، هذا أنه كان السامري أنه كان رجلا منافقا وكان عظيما من عظماء بني إسرائيل، وأنه ولد في السنة الذي يقتل فيها البلدان، فإن الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته أمر جبريل عليه السلام بتربية السامري، فيأتي إليه جبريل عليه السلام وأنه يأتي بالأصابع الثلاثة، الأصبع باللبن والثاني بالعسل والثالث بالسمن، فأنه يربيه ويربيه ويربيه حتى أنه صار شابا، وأنه جاء وكان جارا لموسى عليه السلام زمان مقامه في مصر، وأنه آمن مع موسى عليه السلام ولكن كان في قلبه نفاق، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. قال فقبلت قبزة من أثر الرسول، قبضت قبزة، الفرق بين القبز والقبس، القبز إذا كان بمجمع الكف، والقبس إذا كان بمجامع الأطراف الأصابع، هذا يقال قبس. القبز إذا جمع بملء كفه يقال قبز، إذا قالوا قبس بالصاد فمعناه إذا اجتمع أطراف الأصابع فقط. فقبض قبزة، أخذ التراب من أثر الرسول الذي يذهب جبريل عليه السلام، أخذ من تراب حافر الفرس. إن الله تبارك وتعالى ما ذكر في كتابه متى أخذ، بس قال فقبضت قبزة من أثر الرسول، لما؟ لأن مقصود بيان القصة، مقصود الإبر، مقصود منها الموئدة، فبذلك ما جاء التعيين كمتى أخذ. قال بعض لما كان صغيرا تربى تربى تربى تربى لما صار كبيرا عاقلا فاهما، أنه يرى أن جبريل عليه السلام إذا أتى على فرس كلما بدأ الفرس قدمه ينبض طاطا أعشاب، فعلم أن فيها أثر الحياة، ولكن هذا القول أيضا بعيد، لما يتربى من أين علم هذا رسول وهذا جبرائيل؟ لأنه قال فقبضت قبزة من أثر الرسول، الرسول لفظ الرسول يدلك أنه مرسل من الله، فمن أين علم السامري أنه رسول ومرسل وأنه ملك من الملائكة؟ وبذلك هذا القول ضعيف. والقول الثاني من بعض العلماء لما إن الله تبارك وتعالى أنجى موسى عليه السلام من البحر، وجاء فرعون، جاء فرعون على مقدمة جيشه 600,000 جنود على فرس، وجاء جبريل عليه السلام على فرس أنصى، فلما رأى الإنسان والأنصى التقى فرعون، فذهب جبريل أمامه، ذهب جبريل أمامه، ذهب جبريل أمامه، حتى دخل فرعون في البحر ودخل قومه في البحر، فلما نظر في البحر التقم البحر عليه. قالوا في هذا الوقت أن السامري أنه أخذ التراب، ولكن قال العلماء والقول هذا بعيد أيضا، في هذا الوقت أيضا السامري لا يعلم أنه جبريل جاء بصورة إنسان، جاء في سورة إنسان على فرض. طيب أيضا على فرض، إن الفرض نزل في البار، وإن الله أغرق القوم، هؤلاء إن الله أنجاهم من البار، من أين أخذ التراب؟ فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى ذكروا هذه الأقوال، ولكن القول هذا أيضا زئيف. القول الراجح عند العلماء فقبزت قبزة، متى؟ لما إن الله طلب موسى عليه السلام إلى التور وأمره أن يختار من قومه سبعين رجلا لميقاتنا، وجاء جبريل عليه السلام رسولا من الله إلى موسى عليه السلام ليطلبه إلى التور، ورأى هارون عليه السلام ورأى قومه ورأى السامري، جاء رسول من الله تبارك وتعالى. فلما رجع جبريل عليه السلام فرآتا تحافر فرسي أثرا من الحياة أخذ قبضة، فقال قبضت قبضة من أثر الرسول، من أثر الرسول المرسل من الله إلى موسى عليه السلام، لما ليطلبه إلى موعد التوراة. فبذلك هذا هو القول الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى. فبذلك لما أخذ هذه التراب وأنه حفظه وأنه صبغ إجلا، صبغ إجلا فجعل في فمه التراب.